فلازلنا في مدارسة حديث طلق بن علي الصحابي الجليل، وفيه أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الفرج، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو بضعة منك. ويرويه عن طلق بن علي قيس بن طلق بن علي، والناس اختلفوا في حال قيس. وسبق معنا في الدرس الماضي أن قلنا لابد أن نتوسع في ترجمة قيس. معنا يا إخوان، إلى جانب الروايات الموقوفة التي جاءت في هذا الجانب، فماذا وقفتم عليه؟ معنى أقلام؟ الأقلام لأن الأقلام من مكان لمكان. انظروا لو في قلم هنا، انظروا، ربما كنت في أقلام في الرفع، ربما تؤخذ، ما احنا تكون في أيدينا، تكون في الشنطة هكذا. طيب اكتب يا شيخ احمد، اكتب لنا السند. احنا كتبنا اي سند يا اخوان في الدرس الماضي؟ سند من؟ او ابو داود الترمذي والنسائي، عند النسائي اهو، ورواه الخمسة ده الحديث، تمام، وابن حبان صححه، تمام، في الصحيح. ها اعطينا بقى كده الاسناد، جبنا السنن ابي داود يمكن، مسدد عن من؟ عن ملازم، عن ملازم ابن، عن ملازم ابن عمرو ها، عن ملازم ابن عمرو الحنف، قلنا الحنفي نسبة إلى بني حنيف لا إلى المذهب. الشيخ احمد الأملي مشغول بالغاز والبتروجيت والناس والدعوة هناك، نسى الأقلام وانشغل عن الأقلام. أنا خدتها معايا البلد يوم الثلاث، يوم الاثنين كان عندي، نسيتها في الدبوس، نسيتها، لا جبتها بس كانت في مكان آخر موجود في كفر الدبوس. لا لا هنا عند المطب اللي أنت عارفه. لا لا المطب إياه، ده أنا باخده. يلا بسم الله. عن قيس بن طلق، أيوه، ابن علي، عن أبي، عن الأبي الطبيب مرفوعا الحديث، اكتب الحديث. الآن أعطونا ترجمة قيس، هنا أعطونا أقوال أهل العلم ترجمة قيس، فلان قال كذا، فلان قال كذا، خلي الشيخ أحمد يكتب. يلا عشان نعرف هنوصل لإيه في أمر قيس. معنا يا أحمد؟ معاك امتحانات؟ اليوم؟ اليوم؟ الساعة كم؟ طيب ولا زمان بيقول دول أخذوا عن الدرس الامتحان، ها؟ من بقى اللي قال كده؟ أبو حاتم، مع إن أبو حاتم متشدد وأبو زرع معتدل، كلهم اتفقوا على ليس ممن تقوم به حج. احنا عايزين بس ايه؟ ابن القطان قال ايه؟ لا هو تعليقا على كلامي من الزرع بحاجه. ابن القطان الفاسي، ها؟ نعم. يقول يقتضي ان يكون حديثه عندهم ليس من تقوم به حجه، يعني يصلح في الشواهد للمتابعه. كلام ابي زرع وكلام ابي حاتم. لا يا شيخ المصطلح ده عامة كده؟ ها؟ المصطلح ده عامة ليس، ها؟ هذا هو الأصل فيها، يعني يكتب حديثه للشواهد. محمود معنا؟ فين صاحبك عبد الله؟ نعم، تمام. ها؟ أحمد إن شاء الله جاي. أبو زرع أبو حاتم يعني. الشافعي هات كلام الشافعي كده. ها؟ ولذلك الشافعي ضعف الحديث هذا. بما يكون لنا قبول خبر ابن معين قال لقد اضطرب الناس في الطلب وانه لا يحتاج بحديث ابن معين الطلبة اضطرب الناس في طلب ابن قيس انه لا يحتاج بحديث او اكثر الناس الظاهر عندك الطلبة من أي كتاب يا شيخ؟ من أي مصدر؟ من سنة الدولة. وأكثر الناس في أي مصدر؟ ها؟ شرح التعديل؟ ابن معين له روايتان شيخ، رواية بالخرائص. أيوه أعطوها لنا برضه. الترمذي وثقه العجمي وابن معين وابن حبان. وابن حبان تمام. وثقه ابن معين ومن؟ والعجلي وابن حبان. وابن حبان جميل. ها؟ و؟ اقرأ كده كلها محمود الجملة من أولها. توثيق هذا يا برط اكتبها يا شيخ احمد. اكتب ايه؟ شيوخ اليمامه يعني ايش؟ سئل ابن معين. ايه اذكر الاسناد يعني. من عن من؟ عثمان بن سعيد الدارمي. الدارمي، ها ايش قال؟ سالت يحيى بن معين عن اسناد، صق اسناد كده يعني. فلان عن فلان. من هو؟ عبد الله بن النعمان ده اللي هو عبد الله بن بدر. طيب عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال شيوخ يمامة ثقات. السخيمي. طيب شيوخ يمامة ثقات جميل. ايش قال؟ جميل. اعطونا برضو كلام يا ابن معين. غمزه قول ابن معين. غمزه ابن معين كده. غمزه ابن معين. ما انت ممكن برضو هنا ممكن هنا تمشي نفسك اعمل خط كده برضو خط لازم بقيه الترجمه. قال ابن معين غمزه ابن معين شرطه كده. غمزه ابن معين بين يدي احمد. غمزه ابن معين بين يدي احمد. ما بتختلف. وقال اجتهاد العالم نفسه بيختلف الشخص من مره الى اخرى. تمام ماشي. ها احمد قال الخلال عن احمد غيره اثبت منه. هذا توثيق نسبي تجريح نسبي. ها؟ ابن عدي. ابن عدي. قال وقيس المطلق عندهم لين. عندهم لين عند أهل الجرح التعديل. عندهم لين. ذكره ابن حبان في السقاط. شرطة كده. ذكره ابن حبان في السقاط. ها؟ المنذري مع ان المنذري فيه تساهل قال لا يحتج به ومن المتاخرين في جرح التعديل. ها في شيء ثاني يا اخو؟ في طلق ولا في الحديث؟ في قيس. في قيس هو ضعيف باتفاق الحفاظ. كل ده نحطه في المنخ في الميزان نغربل ويطلع لنا النتيجه والحكم. هنجمع بينها ان شاء الله، ما فيش فيها اشكال باذن الله. بقي حاجه؟ بقي شيء يا اخوه؟ ما عادش عندك شيء يا شيخ احمد؟ لا ما في شيء، انا عندي ترجمه لهم برضو نفس ال. طب استريح استريح استريح يا شيخ احمد، اعطاها لو في زياده اذكرها لي. ما خلاص انت عندك شيء يا شيخ عبد الهادي؟ لا. شيخ احمد عبد المتعال في حاجه؟ طيب عندك شيء يا شيخ عبد المتعال؟ طيب الان يا اخوه انتوا في تعارض بين عند ابن معين يعني؟ انتوا شعارين في تعارض؟ ها؟ طب ابن معين في كم قول عن في الرجل؟ الطلبة أكثر الناس في قيس، وله رواية أخرى ضعيفة، وفيه هنا أخوة غمزة ابن معين بين يديه يعني قال عليه الكتب. طيب ها؟ يا ابن معين قال الشيوخ يمامة ثقة. عن عبد الله عن أحمد شكر اللي درج العالي في مدينة، ويحيى بن معين بيقول إن يحيى بن معين في أي شيء قول مصر. قول ها؟ حارس مصر. أيوه. احنا معنا طبعا يا علي بن المديني قال احسن شيء في هذا الباب او نحو هذا او احسن من حديث بصرة. ها كلام علي بن المديني، ها بقول احسن من حديث بصرة كلام. ليه بقى؟ سأبين لكم ايش وجهة نظر علي بن المديني. والبخاري بيقول اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، صح؟ او احسن اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. طيب ايوه حديث بصرة رجال، حديث بصرة روى له صاحب الصحيح الرجال نفسهم. ما هذا رجاله ليسوا من الرجال الصحيح، هذه من اسباب ايش وجوه الترجيح حديث عن حديث على حديث، سياتي معنا ان شاء الله. لكن الان انتم معكم اقراوا لنا ابو زرع ابو حاتم ايش قال؟ ليس ممن تقوم به حجه وهنا ولم يثبت معنا، لم يقول هو ثبت متقن ثقة إلى آخره. طيب الشافعي قال لم يجد، لم نجد فيه ماء، لم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول وخبر. لم نجد من يعرفه ليس معناه أنه مجهول مطلقا، لأنه قال بما يكون لنا قبول خبر. يعني لو أن رجلا عرفه بالتوثيق والتعديل ممكن نقبل خبره. يعني كلام ابن الشافعي ما يتعارض مع كلام ابي زرعه وابي حاتم، لان كلام ابي زرعه وابي حاتم يدل انهم عرفاه وهنا الى اخره. طيب ابن معين قال ايه؟ اضطرب الناس او اكثر الناس في قيس، صح؟ اكثر الناس في قيس يعني اختلفوا، او ممكن تحمل على انهم غمزوه وجرحوه، اكثروا فيه بالحط والتجريح. ايش؟ وله رواية أخرى بتضعيف. طيب الترمذي قال ايه؟ واتقى ابن معين والعلم وابن حبان. جميل ها. الدارمي قال سألت يحيى بن معين عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال شيوخ ويمامة ثقات. طيب بعدين غمزه ابن معين بين يدي أحمد وقال لا يحتج به. هذا يدلك أن ابن معين عنى دينه، توثق دينه، عدالة في دينه، إنما في الضبط لا، لا يحتج به، لا تعارض، مش تعارض، توثيق الدين، وبعدين العجل وثق هو متساهل، وابن حبان أصلا ما وثقه، ذكره فقط، مجرد ذكر في الثقات، معنا؟ ها؟ قال الخلال عن أحمد غيره أثبت منه. ما يأخذش منها توثيق مطلق، إنما توثيق نسبي. وتضعيف برضه تضعيف نسبي مش تضعيف مطلق. ابن عدي قال وقيس بن طلق عندهم لين عندهم لين كلام ذكره في الثقة خلاص ما هو ده معنى وصح وثقه ابن حبان. والمنذر قال قيس بن طلق لا يحتجب انه قال هو ضعيف باتفاق الحفاظ. كلمة باتفاق الحفاظ ما هيش دقيقة من النووي. هذا اطلاق مجرب عن النووي يطلق اطلاقات بالاجماع بالاتفاق سواء في الامور الفقهيه او في الجرح والتعديل وهناك من يخالفه فيه. الذي يترجح لنا من النظر في حال قيس انه ضعيف. بارك الله فيك. صحح هذه طب ابن معين ايضا في تساهل في التوثيق ابن معين نفسه. طيب ايوه مش مذهبه من مش مذهب من تذكرنا ايوه ايوه في الباب في الباب في الناحية الفقهية عن المسألة الإمام أحمد رجح الحديثين على كل حال يا إخوة في حديث مرفوع ثاني غير هذا الشيخ مرفوع وفي مطروح. طيب في شيء ثاني؟ لا موقوفات. موقوفات كم موقوف معنا؟ كثير. المهم يا أخوة حديث قيس بن طلق عن أبيه حديث لا يصح والبخاري غمز فيه قال أصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. أنا غمز في هذا من اللي ضعفه؟ أيوه طيب انتوا هذا الباب قالوا ان حديث طلق يعني كلام ابن مسعود اقوى من يعني يؤخذ كلام ابن مسعود قبل من المرجحات يعني مرجحات حديث بصرة على حديث طلق. طيب الشيخ مسحق عقد فصل في اثبات ان الحديث منسوخ وصححها لكن كل يوم منسوخ منسوخ تمام وهذا من الاقوال. طيب من الذين ضعفوه؟ قلنا ضعفه ابو حاتم واحمد الحديث هذا والشافعي والبخاري يعتبر ضعف عد البخاري ممن ضعف والنووي ايضا ضعف تمام غمزه يعني الغمز تضعيف وتجريح وتليين هذا معنى غمزه لا يقصد في الحفظ والضبط. خلاص خلاص خلصنا يا إخوان إلى أن حديث قيس بن طلق عن أبيه حديث ضعيف. والموقوفات هي عبارة عن اجتهادات ليس لها حكم الرفع معنا يا إخوان. والمسألة خلافية مسألة فقهية خلافية والمسألة أيضا الحديثية اختلفوا فيها مسألة خلافية لكن فيها راجح ومرجوح. ويترجح لنا حديث بصرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ. طيب الآن احنا ممكن نجيب الموقوفات يا اخوة نمسح هذا ونجيب موقوفات ها امسح محمود سلمك الله. بعدين عايز اقول لكم شيء الحديث هذا انما هو بضعة منك يعني يتمشى ويلتقي مع ايه مع البراءة الاصلية استصحاب الحال ان الاصل من مس فرجه لا ليس يناله حكم ما كالوضوء او النقض او النحو، هذا ما ماله الاصل هو هذا، لكن احنا انتقلنا بالاصل بحديث من بصرى بنت صفوان معنا يا اخوان. طيب، وايضا الذين صححوا حديث بصرى قالوا يعني او حديث عفوا الذين صححوا الحديثين قالوا حديث بصرى اذا كان ايه يعني مسه بشهوة، مسه مثلا بلا حاجه بلا ضروره بشروط. النسخ والمنسوخ صح، هناك مذهب بالنسخ ان هذا منسوخ وذاك النسخ. بصرى مجيء طلق بن علي للنبي عليه الصلاه والسلام هو حديث بصرى قالوا السنه السابعه اللي هو ماذا اسلام ابو هريره والبصرى. ايوه اقصد دقيق، حديث طلق بن علي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وبيبن المسجد كان بيساعدهم بيلبن معاهم بيصلح معاهم معانا، كان في الاول فسمع منه هذا الحديث. الشيخ محمد عشان ايه؟ عشان يصل للناس وعشان يصل يرجح مين عن الاطار كل احنا الان احنا الان اما نقول نسخ واحد النسخ ده واحد، الثاني الجامع ثالث ترجيح، والرجح ترجيح. ضعفنا الحديث الاول حديث طلق بن علي، صححنا حديث ايه بصرى خلاص، وده ضعيف طلق بن علي. احنا صرنا ايه الى الترجيح، الجمع لم نجمع، النسخ لابد من شروط. معرفة التاريخ، معرفة التاريخ وبعدين تعذر الجمع. اول شيء سلكناه ان هذا حديث ضعيف، إذا ما معنى الحديث بصرى بنت صفوان؟ المس فرجه فليطهر. معنى؟ هذا خلاص الأمر. في أي مسألة فقهية نتبع هذه المراحل. عند التعارض إذا وجد التعارض. النسخ إذا تأكدنا من النسخ خلاص صرنا إليه إذا توفرت الشروط. ما في نسخ إذا في جمع، إذا صح الدليلان في الطرفين. لم يصح إلا واحد صرنا للترجيح. هذا خلاص المسألة. خلاص شيخ أبو معاذ ولا نروح المنصورة؟ طيب جزاك الله خير. ها الموقوفات يا أخي، أعطوني بس كده أسماء الموقوفات عن من وعن من واحد. الموقوفات واحد عمار بن ياسر، عبد الله بن مسعود، ها من معك الشيخ عبد الهادي حاجة؟ الشيخ احمد عبد المتعال، الاستاذ بخاري، اسمك بخاري ولا ابو حنيف؟ شكري زي ابو الاستاذ وهنا بيقول عن قيس بن ابي حازم قال عارف الثاء تمام. انا نقول عن قيس بن ابي حازم قال رجل لسعد، سعد بن ابي وقاص، سعد ماشي. في حاجة تانية؟ في حد من الصحابة؟ عبد الدرداء. عبد الدرداء نفس الجملة ده؟ إنه سئل عن نفس ذكر فقال إنما هو عبد الدرداء. ها أبو الدرداء ها؟ في حد ثاني؟ معك شيخ أحمد؟ معك حاجة؟ ما فيش حاجة؟ شوف ما أحسن دراسة الأحاديث يا إخوان والتوسع النظر فيها، تجعلها أمام عينيك، بعد هذا لا تنسى. بقي حد؟ ها؟ انظروا بقي حد؟ أكثر واحد موقوف عليه هو نفس الجملة دي يا شيخ أحمد الإخوة جميعا نفس الجملة؟ إنه هو في لا يتقوى. بارك الله فيكم. هذا لأنه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء. طبعا الذين قووا هذا الحديث الذين قالوا بأن قيس ضعيف أيدوا المرفوع بالموقوفات. تريد؟ والموقوفات هذه اجتهادات من الصحابة. ماذا؟ ماذا؟ عرفنا؟ والراجح حديث بصرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ. خلاص؟ طيب الحديث احنا عايزين نبحث حديث اليوم اللي احنا قرأناه في ايش؟ كفارة المجامعة في الحيض. هذه لابد تبحثوها. خلاص انتهينا احنا من حديث طلق بن علي. اليوم ابحثوا لنا حديث يعني الكفارة. اليوم قدموها على الاحاديث الاخرى. لانه روى مرفوعا وموقوفا. وفيه اضطراب. فيه اضطراب. خلاص؟ عرفت يا احمد هنبحث ايه؟ وفي الاول الدم. اي ما هو مضطرب الفاظ مضطرب. عرفت يا محمود؟ عشان نعرف نخرج بشيء من هذا الحديث. خلاص يا اخوه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأقلام يا شيخ هتروح كفر الدبوسي الأقلام كفر الدبوسي مع الحزب يعني.